بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة التاسعة بين الظلام نورا، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، إن من أعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي أرسل الله تعالى بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح، وقبله آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله جل جلاله ونبأه وقام بعبادة الله وأعلم ذريته بذلك، ثم بعد ذلك طرأ على الناس الشرك، أرسل الله تعالى نوحا. فكان كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة كثير من الناس يظن أن من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام وعصم دمه وماله بهذه الكلمة التي لا يعرف معناها، بل ربما بالليل والنهار يناقض معناها. إذن المسألة خطيرة جدا، ليست كما يتصور كثير من الناس أن لا إله إلا الله هي كلمة ليس معناها إلا إقام الصلاة وصوم رمضان والحج وبعض العبادات، ناسيا أنها هي أساس العبادات كلها. فما معنى لا إله إلا الله؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة البقرة وأوضح لنا معنى لا إله إلا الله، فقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يكره أحدا باعتناق الدين. انتبهوا، خلوكم معي شوي في المسألة، لأن هذه المسألة بعض الناس مخلط فيها تخليطا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنت لا تجبر أحدا من الناس أن يعتنق هذا الإسلام، لأن الإسلام دين الله واضح، كل إنسان عنده مسكة عقل يعرف أن هذا هو الدين الحق، فلا يحتاج أنك تكره الناس بالدخول في الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، هذا أمر. لكن كل إنسان مطالب من البشرية بأن يكون تحت حكم الشرع. فرق بين أنك تدخل الإسلام وبين أنك تكون تحت حكم الإسلام. الإسلام لا يطالب اليهودي إذا دفع الجزية بأنه يترك اليهودية، ولا النصراني، ولا أي أحد من الكافرين، لأن الإسلام يطالب كل البشرية بالإسلام، فإن لم يسلموا يدفعون الجزية، فإن لم يدفع الجزية ما له إلا السيف، هذا الكافر الأصلي. فله مع الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام أو الجزية أو السيف، ما له رابعة. أما المرتد فليس له إلا يعود الإسلام أو القتل، من بدل دينه فاقتلوه، يقول عليه الصلاة والسلام. فإما يتوب ويعود أو ما له إلا أن يحكم عليه بالقتل. إذن الله جل جلاله لما قال لا إكراه في الدين، ما هو مثل ما كثير من الناس يقولون تغصبون الناس على سواء على أصل الدين أو فروع الدين، والله يقول لا إكراه في الدين. نقول أنت تفهم فهم خطأ، وفهمك الخطأ لا يبرر عملك. فعندنا قواعد: صلاح النيات لا يبرر فساد الأعمال. إذن نحن مطالبين حينما يكون عندنا قوة، حينما يكون عندنا سلطة تنفيذية، مطالبين بأن لا نرى منكرا في الشارع ولا في البيوت ولا في المتاجر ولا في ما يظهر للناس في أعيانه. من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن لماذا كثير من اليوم المنكرات ظاهرة ما تغير؟ لأن السلطة التنفيذية إلى الآن ما وصلت حد أنها تجبر كل إنسان. فلا عواطف في الدين، ولا تنظر إلى زعل أحد، ولا إلى غضبه، ولا إلى جلوسه بالزوايا وأن يتكلم ويهرب. هذا دين الله، لا يحابي أحدا من الناس. أمرك الله تعالى برفع الثوب، ترفع ثوبك رغما عن أنفك، هكذا. ما فيه حرية شخصية، ما في واحد يقول لكم دينكم ولي دين، ما في يجي أحد من الناس يقول كل ذنبه على هالة جنب. وقل مثل ذلك في الموسيقى والدخان والتبرج وجميع أفراد العبادات. إذا ما يجي أحد من الناس يستدل بالدليل على غير وجهه. الله لما قال لا إكراه في الدين، أي الدين واضح، ما يجادل فيه إلا إنسان مريض قلبه، كما قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. مو عدم فهم، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ففي طائفة من الناس تمردت وتربت على الكبر والغطرسة ويعني احقار الناس، فهؤلاء ليس لهم في دين الله مكان. الدين مبني على اللين والتواضع والجانب والمحبة، والإنسان يتناسى ذاته مع إخوانه. إنما المؤمنون إخوة، لا فرق بين أعجمين ولا عربين ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله. فلذلك قال تعالى بعدها لما قال تعالى لا إكراه في الدين، قال: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. فالكفر بالطاغوت هو بوابة الإيمان بالله. فكل من لم يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل من حاد دين الله، كل من عارض دين الله أفرادا وجماعات، أميرا ومأمورا، كل من يعارض دين الله فهو طاغوت، يجب أن تكفر به وتعاديه وتظهر العداوة. وإذا كان عندك شوكة وتستطيع الخروج عليه وقتاله يجب عليك بذلك. أما الناس اليوم الذين لا يكفرون الكافرين ولا يكفرون الطواغيت ولا المرتدين، فهؤلاء في إسلامهم نظر. هكذا الله يقول لا إكراه في، يقول تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. فلا بد أن تكفر. كيف أكفر بالطاغوت؟ كما كفر به أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله أحدا. هذا كثير من الناس يتساهل به وهو أصل الدين. ما زال مثلا اليوم بعض الناس قلوبهم معلقة مع بشار، يحب بشار، يحب جنوده، يحب رجوعه. هذا ليس من الإسلام في شيء. لو صلى وصام، لو حفظ كتاب الله كاملا، لو خرج يجاهد مع المجاهدين، طلع للبكتي يجاهدهم وهو يحب بشار، هذا الذي ظهر كفره لكل إنسان هذا لم يدخل في الإسلام ويموت هناك ميتة جاهلية نعوذ بالله ويقتل قتلة جاهلية. إذن ننتبه لأنفسنا وننتبه لمجالسنا ونحسب الكلمات اللي نقولها ولا نسمح لأحد في مجالسنا يكون سببا لكفرنا وردتنا وخروجنا عن دين الله جل جلاله. وناس من ضعاف الإيمان كانوا من الصحابة قالوا كلمات معدودات في غزوة هم ذاهبين للجهاد في تبوك قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبننا عند اللقاء. قال أحد الصحابة كذبت يا عدو والله إنما أنت منافق. ثم تنزل الآيات قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وهذا لأنه في غزوة مجالسين هنا مع القاعدين والخالفين غزوة ذاهبين قارعون بني الأصفر. يقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. قال بعض أهل العلم أن هؤلاء منافقين فرد عليهم من أهل العلم قالوا ليسوا منافقين بل هؤلاء مؤمنين. ويدل على إيمانهم أن الله نفى عنهم الإيمان بعدما أثبته فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هم الأصل فيهم مؤمنين. فالكلام وقال أهل العلم أن الذي قالوه هم يعلمون أنه منكر لكن لم يبلغوا لم يعلموا أن هذا الأمر يبلغ بهم إلى حد الردة والكفر ولم يعذروا. فهذا مما لا يعذر به الإنسان ما عذروا بالجهل ما عذروا بالجهل. فالمسألة جد خطيرة. نسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إذن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.